وعن ميمونة أن فارة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وعند أبي داود الطيالسي وأحمد والنسائي في سمن جامد. وفي هذه الزيادة نظر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفارة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقال البخاري هو خطأ، وقال الترمذي هو حديث غير محفوظ، وقال أبو حاتم هو وهم. فهذان الحديثان حديث ميمونة وأبي هريرة رضي الله عنهما، هذا استطراد من المؤلف رحمه الله في شأن ما يكون من المبيع نجسا أو تعرض للنجاسة. فمعروف أن الفأرة نجسة ومستقذرة، فإذا وقعت في سمن أو في زيت أو في عسل أو في غير ذلك من المطعومات فما الحكم؟ هل يجوز بيعه مثلا والانتفاع به؟ فحديث ميمونة أنه عليه السلام قال ألقوها وما حولها من غير تفصيل إن كان مائعا أو جامدا. ولا شك أن الجامد يختلف عن المائع والذائب، وتأثره تأثر كل منهما بما وقع فيه يختلف التأثر. فالجامد لا تسري فيه النجاسة مثل ما تسري في المائع الذائب، خاصة إذا بودر إلى انتزاع النجاسة وإزالتها، إذا بودر إلى ذلك فلا يكاد يتلوث ما وقعت فيه. فحديث ميمونة الصحيح من غير تفصيل. أما ما ورد في ذكر الجامد فهذه الزيادة كما قال المؤلف رحمه الله فيها نظر، فهذا من دقة العلماء رحمهم الله فيما ينسب ويرفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم يفرقون بين ما يزاد في الحديث اجتهادا من الراوي أو تفسيرا أو ما إلى ذلك، وبين ما يكون ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما ثبت عنه لا ينبغي مخالفته ويؤخذ به، وما كان اجتهادا فقد يعارض باجتهاد آخر، فلا يلزم، قد يعارض باجتهاد آخر. فعلى كل حال لا شك أن المعنى يعني حديث أبي هريرة يعني كالنص في هذا، وقد ورد أيضا من حديث آخر أنه عليه السلام يعني قال إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فاستصبحوا به. فهنا وإن كان الإمام الطحاوي رحمه الله يعني أثنى على سند الحديث وأنه ثابت، لكن عامة أهل العلم هذه التفصيلات أو الزيادات لا يكادون يصححونها، وإن كان المعنى متجه مثل ما ذكرت، المعنى صحيح ومتجه. ففرق بين أن تقع النجاسة في شيء جامد فهذا كنص الحديث تلقى وما حولها وينتفع بالباقي انتفاعا وبيعا ويصلح بيعه ولا يعتبر يعني غش، وإن كان الورع في الحقيقة الورع من البائع أن يبين هذا الشيء، وإن كان يكرهه لنفسه فلا يجوز له أن يكتم هذا الأمر، وإن كان أبدا وجده لم يتغير إن كان سمنا أو عسلا أو زيت أو أي شيء يعني يستعمله وبدون أي حرج فقد يقال لا حرج عليه إذا باعه. أما إذا كان مائع فلا شك أن النجاسة تسري فيه وتتسرب بحسب نوع النجاسة وبحسب الوقت وطوله وبحسب كثافة ومدى ذوبان الشيء وميوعته وكثرته وقلته، يعني يختلف. هذه أمور ترجع إلى تقدير الإنسان، والورع والخوف من الله سبحانه وتعالى له دور كبير في هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين في هذا الأمر في شأن كما في حديث ابن عمر إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار، إلى أن قال فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما محقت بركة بيعهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيجب على البائع أن يتقي الله ويبين، وكل ما بين فإنه أبرك لبيعه. وكذلك المشتري قد يأتي يشتري وليس عنده ثمن، أو الثمن ليس كله موجود فيرتبط بالعقد وليس عنده شيء، فأيضا هذا خطأ. ينبغي أن تكون عند الشراء واضح وتقول الثمن عندي تماما أو عندي بعضه وبعضه ليس موجود. فالبائع أحيانا يزيدك إذا قال إذا قلت الثمن ما هو موجود الآن، قلت طيب ما عندي مانع، لكن بدل ما أبيع عليك بعشرة أبيعه بأحد عشر ولا حرج، أنت أنظرك أن تأتي ببقية الثمن. أما كونك تتم البيع ثم بعد ذلك تماطل في الثمن أو في بعضه فهذا أيضا من عدم البيان. فالبيان مطلوب من كل من الطرفين بائع ومشتري.